أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان ولا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، ومن كان له ذو عهد فهو إلى عهده، ومن لكم له عهد فمدة 14. يؤذنون في الناس بهذه الكلمات الأربع. كانوا يحجون عراة في الجاهلية ويحج المشركون، فأذنوا بالناس بهذه الكلمات. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يحج عريان ولا مشرك، حتى بعدما علموا ذلك في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أذن يعني أعلم، الأذن هو الإعلام، أذان من الله ورسول الله، يعني أعلم الناس بأنه سيحج. فقدم المدينة بشر كثير من القرى والبوادي يرافقون النبي في حجته ويأتمون به عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنه مناسكهم. نعم. وليحج معه 100,000 عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم لما أحرم، يقول مد البصر، الناس أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، هو في وسطهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقادم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، مثل عمله في كل شيء يحصل عليه. نعم، يأتمون في كل شيء. نعم. حتى في النسك. نعم. خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة يعلمهم وينبههم. نعم. أحسن الله إليك. النووي يقول بأنه كلهم حجوا قارنين عن هذا. لا، هو خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حج مفردا ومن حج قارنا ومن حج متمتعا. نعم، خيرهم من الأساك الثلاثة. نعم. كانت عائشة ممن أحرم بالعمرة. نعم. حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. نعم. وهذا في دليل على أن الحاج أو المعتمر لا بد أن يحرم من الميقات، ولا تجاوز الميقات إلا بإحرام. وميقات المدينة الحليفة، حليفة تصغير حلفة أو حلفة، وهي شجر معروف في ذلك المكان يسمى الحلفة، تصغير حليفة يسمى أبيار عاد. وفيه أنه يشرع لمن أراد أن يحرم الاغتسال حتى ولو كان حائضا أو نفسا، وفيه دليل على صحة حج الحائض والنفسا وأن تحج، حجها صحيح. ولهذا ولدت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب، يعني تتنجم تحفظ بثوب وتغتسل وتحرم تلبي بالحج. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش عن يمينه وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهذا صلى في المسجد، يعني المسجد مكان السجود، وليس هناك مسجد مبني في ذلك الوقت. صلى في المسجد، يعني في المكان كما قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. واحتمل أنه بني مسجد بعد ذلك، لكنه في ذلك الوقت ما في مسجد، يعني في مكان السجود. وجاء في الحديث الآخر أن قال أن قال: أتاني آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم أحرم لما ركب دابة، لما ركب ناقة أحرم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم استويت به على البيداء، كر الإحرام، كر التلبية. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. فيها في المحرم يهل بالتوحيد، والإهلال هو رفع الصوت للتلبية. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، ما قال اللهم إني أريد الحج، لكنه ذكر حجه في تلبية، قال لبيك حجا، دل على أن قول الفقهاء إنه يشرع الإنسان يقول اللهم إني أريد العمرة بدعة، فقال المتأخرين، فلا يتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الحج ولا في الصوم، وإنما النية محلها قلب. ولهذا أهل بالتوحيد، ولا قال اللهم إني أريد العمرة، قال لبيك حجا، وأهل بالتوحيد مخالفا تلبية المشركين، فإن المشركين كانوا يشركون في تلبيتهم، قول أحدهم لبيك اللهم لبيك،

ترفع على يدك كلها، ترفع على يدك في هذه المواطن الستة. نعم نعم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، الحديث صريح في هذا. نعم، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. نعم. صلى الله كما فعل على الصفا، لكن ما يقرأ الآية، ما يقرأ الآية، لا الآية أول، أول ما يبدأ يقرأها مرة. نعم نعم، يدعو ثلاث مرات كذا الذكر والدعاء. نعم ظاهرة. نعم كل ما كل ما صعد على المروة. نعم، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة. تأسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أصحابه توقفوا شق عليهم، تأسف وقال لو علمت أنهم سيترددون لما سوق الهدي حتى أحل معهم فتطيب نفوسهم. نعم نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، فلو فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هل عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. هذا في دليل على أن فسخ الحج للعمرة ليس خاصا بالصحابة، بل هو عام إلى يوم القيامة، في الرد على من قال أنه خاص بالصحابة، لكن بعضهم قال الوجوب خاص بالصحابة وغيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، دل على فسخ الحج للعمرة مشروع إلى يوم القيامة وليس خاص بالصحابة. ولهذا سأل سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله عامل هذا، يعني العمرة تمتع بفسخ الحج للعمرة خاص بعامل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم، لو أني ما سقت الهدي تأسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أصحابه تنكأوا وتوقفوا وقالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت ما تحللت، كيف نتحلل ونحن الآن سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به فلولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. تأسف لأنه رأى أصحابه توقفوا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، يعني لو أعلم أنكم ستتوقفون ويشق عليكم ذلك لما سقت الهدي حتى أتحلل أمامكم فتطيب نفوسكم. نعم، لكن منعني من التحلل سوق الهدي، من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. نعم، وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم، وفيها أن فاطمة رضي الله عنها كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، ما ساقوا الهدي، تحللوا، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا، ومن ذلك فاطمة تحللت وتحلت ولبست ثوبا صبيغا أسبوع. فلما قدم علي من اليمن أنكر ذلك عليه، قال كيف تفعلين هذا؟ على عادة أنه ما في تحلل إلا يوم العيد، قال كيف تفعلين؟ قالت إن أبي أمرني بذلك. فذهب قال علي محرشا على فاطمة ومستفتيا، هل صحيح أن النبي أفتاها؟ ومحرشا عليها قلنا إنها تحللت. فقال النبي صدقت. ماذا قلت حينما أهديت؟ قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أنه لا بأس بالإهلال بما أهل به فلان، يقول أهلت بما أهل به فلان إذا كان يعلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه. فعلي رضي الله عنه أهل بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال